الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، هنا الشيخ سامر أو بص مع الشيخ. وصلنا بفضل الله تعالى في كتاب شرح إلى الحديث الأحاديث إلى صفحة 117. يقول الشيخ: إحدى طرق حديث، يعني طريق من هذه الطرق هو اللي فيه العلم. إحدى طرق حديث: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. قال الدارقطني ورحمه الله تعالى: وأخرج البخاري حديث علي بن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلا أسانيد، يلا مش لاقي الرسالة دي، بس مش عارف فين. مومج يعني. ايه بقى الاشكال؟ نرخط عايز اقول ايه؟ زوج واحد. قول ايش قول كده. دلوقتي البخاري عندنا عن علي بن مبارك عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة. ايوه. قال البخاري كمان عن عكرمة، قال عكرمة عن يحيى عن عبد الله بن يزيد ابا سلمة عن ابي سمع ابا سلمة سمع ابي هريرة. يقول شوف بقى مخرج الحديث واعمل خريطة. ما هو يحيى. ماشي اعمله في النص كده، هو يعني في الخلاف ماشي اعتبره هو في النص. واضحة. ابو الحسن بيقول يحيى بن كثير ده بدلس. ابو الحسن هو الدارقطني. بيقول كثير التدليس، ويشبه ان يكون قول عكرمه اللي هو زاد فيه واحد او لو صاب هو مين زياده؟ زاد عبد الله بن يزيد. يعني بيقول لك ان يحيى بن كثير ممكن يكون اسقط عبد الله بن يزيد. ايوه يسقط عبد الله، فعكرمه جابه. طب جميل قوي. برضو اسمع بقى العلل. يقول في العلل، اسمعوا زيد الطرق. وسؤل عن حديث يحيى بن ابي كثير. طالما سؤل عن حديث يحيى بن ابي كثير يا معناه هو المخرج. لما بقول لك سؤل عن حديث يحيى بن ابي كثير يعني المخرج بتاعه يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قال رجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، فقال: يرويه يحيى بن ابي كثير واختلف عنه، فرواه النضر بن محمد عن عكرمه بن عمار. ما هو زي اللي عندنا طريق عكرمه. النضر بن محمد عن عكرمه بن عمار عن يحيى عن عبد الله بن يزيد عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقفه ابو حذيفه عن عكرمه. يريد ان يقول ان عكرمه بن عمار نفسه اختلف عليه برضه. فرواه مره النضر بن محمد عن عكرمه في الطريق المكتوب عندنا. ورواه ابو حذيفه عن عكرمه موقوفا على يعني عن ابي هريره. واضح؟ نعم. يقول لك ان هو رواه النضر بن محمد عن عكرمه بن عمار اللي هو زي اللي عندك. مش انت كتبت عكرمه بن عمار؟ نعم. ده طريق النضر بن محمد. ووقفه ابو حذيفه عن عكرمه. ابو حذيفه عن عكرمه بن عمار. نعم. يبقى ابو حذيفه في طبقه النضر بن محمد. واضح؟ ماشي. زميله يعني. فرواه عن عكرمه بس موقوفا. يبقى عن عكرمه عن يحيى عن عبد الله بن يزيد عن ابي سلمة عن ابي هريره موقوفا. واضحه كده؟ تمام. وغيره يرويه عن يحيى. غيره هيكون مين؟ عكرمه. غير عكرمه لان هو المشترك. تمام. صح. وغيره يرويه عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره ولا يذكر بينهما احدا، اللي هو زي مين اللي عندنا؟ عبد الله بن يزيد. وغيره يروي عن يحيى زي مين؟ هيكون مين؟ علي بن المبارك. علي بن المبارك. علي بن المبارك. فاهم يا شيخ اشرف؟ ماشي. ولا غيره يعني غير عكرمه يروي عن يحيى. علي بن مبارك. ايه؟ يبقى علي بن المبارك. علي بن المبارك. والاشبه عن ابي سلمة عن ابي هريرة ولا يذكر بينهما احدا، والاشبه ان يكون النضر بن محمد حفظه عن عكرمة. يبقى هنا ترجيح نسبي، بيرجح طريق مين على مين؟ النضر عن علي. النضر بن محمد حفظه عن عكرمة، ويشبه ان يكون النضر بن محمد حفظه عن عكرمة، يعني ايضا يرجح طريق النضر بن محمد عن عكرمة مرفوع. لا، يرجح طريق مين اللي عليه الخلاف بينه ومين ومين؟ عكرمة عن يحيى عن عبد الله بن يزيد. برضه مش فاهمين خلاف بين مين ومين، عشان كده قلت لك اعمل في النص خلاف بين مين ومين بقى؟ بين علي وعكرمة. ايوه، يبقى خلاف بين علي وعكرمة، هو بيرجح كده رواية عكرمة، فبيرجح رواية عكرمة عن رواية علي. علي بن المبارك. واضح يا جماعة؟ طيب كده تقريبا يا شيخنا، مش كده عندنا في اشكالين بقى في الحديث باللي جابه؟ ايوه باللي جابه هنا في اشكالين، اشكال بين النضر بن محمد وابي حذيفة. تمام. واشكال الاول هو علي وعكرمة. اه طبعا، انت لما تيجي تتكلم بتتكلم في الاشكال الاساسي من ناحية الايه، من ناحية السند من عند الصحابي، فبننظر في اول اشكال من عند الصحابي. بمعنى مين ورا؟ اه ما نجيبش من اول، هو هنا جاب من الاول. ايوه خلاف انا هكلمها في الاول. لا، احنا من الاول بنجيب في اساس الاختلاف اساسي. تمام كده، من عند الصحابي. فمن عند الصحابي في اختلاف، تمام كده، اللي هو زيادة رجل في السند الثاني اللي هو عبد الله بن يزيد. واضح؟ يبقى اكتب رقمه في العلل. الجزء الثانية على وقول في العلل 8 على 33 على 94 13. لا، 8 على 33 8 الجزء، صفحة 33 صفحة 33. ايوه، رقم الحديث 94 13. تمام كده، هذا الخلاف اللي عايز يقوله دركوتني، ان هو بيرجح الطريق الثاني. نشوف بقى الكلام ده تحت كده في الكتاب معنا. اما جواب الحافظ ابن حجر تحت في الحاشيه يقول رحمه الله تعالى على ذلك، فقد قال: ودل صنيع البخاري على ان زياده عبد الله بن يزيد بين يحيى وابي سلمة في هذه الروايه المعلقه. فين الروايه المعلقه؟ روايه مين؟ لا، المعلقه بتاعت عكرمه. قال البخاري، وقال البخاري وقال عكرمه، صح كده؟ فقال: فدل اخراج لهذه الروايه ايضا ذكر لها في هذه الرواية المعلقة لم تقدح في رواية علي بن المبارك. كان البخاري يقول لمن يريد أن ينتقد عليه: أنا علمت العلة، أنا علمت العلة ولذلك ذكرتها، فما تستدركاش علي. فبيقول لم تقدح في رواية علي بن المبارك عن يحيى بدون ذكر عبد الله بن يزيد عنده. ليه بقى؟ قال: إما الاحتمال أن يكون يحيى سمعه من أبي سلمة بواسطة، اللي هو مين؟ عبد الله بن يزيد. ثم سمعه من أبي سلمة، من الشيخ نفسه. ده حل، أو اعكس، اما يكون سمعه الاول من ابي سلمة نفسه، ثم سمعه من عبد الله بن يزيد عن ابي سلمة. ابو سلمة كان عايش في وقت ابو سلمة الصحابي، وده تابعي عبد الرحمن. ده تابعي عبد الرحمن. انا فاهم ان هو يحيى دون سمعه من ابي سلمة. يحيى كان سامع ابي سلمة. اه طبعا، ممكن سمع الشيخ شيخه، سمع ابي سلمة. ما هو عشان تقول كده، عشان نقول ان هو التقى الاول بابي سلمة ثم سمع من عبد الله بن يزيد، او التقى من عبد الله بن يزيد وسمعه ثم التقى بالشيخ نفسه، لازم يكون ثبتت الرواية ان يحيى بن ابي كثير سمع من ابي سلمة. تمام، فهو فعلا ثبت الرواية ان يحيى ان يحيى سمع من ابي سلمة. فين ثبتت؟ رواية البخاري. اللي هو بتاعت علي. تمام كده، مش هو عن هو البخاري. ما احنا خلاص اتفقنا ان احاديث البخاري مقبولة واجمعت الامة على قبولها، ده رقم واحد. رقم اثنين، ان كل العنعنة الموجودة في البخاري محمولة على السماء. تمام كده، ما احنا عندنا وجهين، الوجه الاول الوجه العام، ان اجمعت الامه على قبول صحيح البخاري. ما احنا قلنا قبول المتن. اي قبول المتن والاسانيد اللي فيه الاساسيه الاصول. تمام. في الابواب، اصل الباب مقبول. تمام. ده رقم واحد. رقم اثنين، ان العنعنات محموله على السماع، ولذلك احنا قرانا في بتاع شؤون حديث في المقدمه اللي ذكرها الشيخ في معلقات في البخاري، وقرانا هنا في الكتاب نفسه البخاري اذا قال اخرج لرجل مدلس بالعنعنه، اما ان يكون اخرج حديثه الذي سمعه من شيخه. تمام كده، او ان يكون ثبت عنده البخاري السماع. طيب نكمل كلام ابن حجر. قال: ثم سمعه من ابي سلمة وعليه الصلاه والسلام. واما ان يكون لم يعتد بزياده الوجه الثاني بقى، علم عليه رقم اثنين. يبقى الوجه الاول فهمناه، اما التقى بده وبعدين التقى بده. الوجه الثاني، واما ان يكون لم يعتد بزياده عكرمه بن عمار. ايه الزياده اللي زاد عكرمه؟ عبد الله بن يزيد. ليه؟ لضعف حفظه عنده. قال لك ان عكرمه بن عمار ضعيف الحفظ عندي فبالتالي زيادته لا تضر. وقد استدرك الدارقطني عليه اخراجه لروايه علي بن المبارك وقال يعني الدارقطني يحيى بن ابي كثير يدلس يدلس كثيرا زي ما شايفين فوقه. وقد زاد فيه عكرمه رجلا والحق وقد زاد فيه عكرمه رجلا. هو عايز يقول لك حاجه ان هو مدلس فالمدلس عاده يسقط فجاء عكرمه وزاد الرجل اللي يحتمل ان يكون يحيى اسقطه فبالتالي اكبر روايه الزائد وذلك هقول لك. ويشبه ان يكون قول عكرمه بن عمار اولى بالصواب لانه زاد رجلا وهو ثقه. من اللي ثقه؟ عكرمه بن عمار هو اللي زاد وهو ثقه وزاد ثقه مقبوله. بس برضه يرد عليه هنا ايه؟ برضه يرد عليه. ايه يرد عليه؟ يرد عليه انه هو ضعيف عند البخاري. اه طبعا ما هو زي ما قلنا ان في انتقاد الدارقطني وانتقاد وذكر البخاري اخراج حديث البخاري. فلا ترجح دائما منتقد عندك امامين تعارضا فمش دائما تميل مع المنتقد. واضح؟ طبعا اللي يرجح الادله بنميل معاه. نرجع ثاني. قال والحق يعني ابن حجر يقول ان مثل هذا لا يتعقب به البخاري لانه لم تخف عليه العله بل عرفها وابرزها اللي هو ذكر عكرمه لعبد الله بن زيد واشار الى انها لا تقدح. وكان ذلك وكان ذلك لان اصل الحديث معروف ومتنه مشهور مروي من عده طرق. يبقى اصل الحديث معروف اصل الحديث اللي هو المتن. اذا قال رجل لاخيه كافر فقد باع بها حدومه فقال مش ما يضرش زياده رجل ما تبقاش عله لان المتن ثابت عندي. وكان ذلك لان اصل الحديث معروف ومتنه مشهور مروي من عده طرق فيستفاد منه ان مراتب العلل متفاوته. يعني مش اي عله تقدح مباشره وانما ظاهره القدح منها اذا انجبر زال عنه القدح والله اعلم. فيقول لك احنا عندنا علتين دارقطني انتقدهم. العله الاولى زياد عبد الله بن يزيد الاساسيه. لا خد بالك افهم كلامه. ايوه العله الاساسيه تدليس يحيى بن ابي كثير. دي العله الاساسيه في السند. ده رقم 2. رقم 2 زياده عكرمه لمين؟ لعبد الله بن يزيد. يبقى احنا عندنا عله اساسيه وعله فرعيه فما تمسكش في الفرعيه وتسيب الاساسيه. فهمناها؟ نعم. جميل. وعليكم السلام. كده قال الشيخ مصطفى لهذا الحديث طريقان عن ابي سلمة او بمعنى اخر عن يحيى بن ابي كثير. وبعدين عامل لك خريطه يحيى بن ابي كثير من طريق علي بن المبارك وعكرمه بن عمار زي ما فهمنا. قال الشرح النظر الى الطريقان يرى ان الطريقه الثانيه فيها زياده راو بين يحيى وابي سلمة وهو عبد الله بن يزيد. فكيف نصنع في مثل هذه الحاله؟ هل نسلك مسلك الجمع بين الروايات؟ وكيف يكون هذا المسلك ومتى يكون؟ ام اننا نسلك مسلك ترجيح روايه على الروايه الاخرى؟ وما هي الارجح ولماذا هي الارجح؟ اما بالنسبه لمسلك الجمع بين الروايات فله وجه هنا. وجه هذا المسلك ان يقال ان يحيى بن ابي كثير سمع الحديث من عبد الله بن يزيد عن ابي سلمة كما في الطريقه الثانيه ثم التقى بعد ذلك بأبي سلمة فحدثه الحديث. ده كلام مين؟ ابن حجر. أو العكس بأن يكون سمعه من أبي سلمة الشيخ الأول ثم التقى عبد الله بن يزيد فحدثه بالحديث عن أبي سلمة. طيب ده طريق الجمع. أما متى يكون هذا المسلك؟ فهذا المسلك يكون إذا كان يحيى بن أبي كثير يعرف عن بالرواية عن أبي سلمة وبالرواية عن عبد الله بن يزيد. أما إذا كان لم يدرك أحدهما أو لم يسمع منه فحينئذ لا نستطيع أن نسلك هذا المسلك. وده شيء بدهي. صح يا جماعة؟ ما يقدرش تقول ان هو سمع من ده الاول بعدين سمع من ده الا ما تكون تاكد عندك انه سمع. يبقى ده قاعده. هو الشيخ النبي بيشير لك لقاعده عشان تقول قاعده اساسيه ان ممكن يكون التقى بده والتقى بده بشرط. ما تنساش الشرط ده ان يكون هذا الشيخ سمعه التقى او سمع من ده وسمع من ده. واضح؟ مش سمع هذا الحديث. مش شرط يكون سمع هذا الحديث يكون سمع غيره يعني التقى. المهم يكون سمع. وكذلك اذا كان احد الراويين عن يحيى ضعيفا. الراويين عن يحيى اللي هو اما يكون علي او عكرمه فحينئذ يصعب علينا ان نسلك مسلك الجامع. واضح الترجيح اهو. واحد قوي واحد ضعيف. اما حالتنا هذه فيحيى معروف بالروايه عن ابي سلمة وروى ايضا عن عبد الله بن يزيد. فهذا وجه تقويه مسلك الجامع بين الروايات. وقد سلك الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا المسلك في توفيقه بين عده طرق كحالتنا هذه. واضح؟ اما بالنسبه لمسلك الترجيح هنا او العكس هو هنا. اه على فرض انه سمع على الفرد انه سمع، وما لا رواه عن ابي سلمة وما لا رواه عن هي الحاله الثانيه او العكس، يكون سمع عن ابي سلمة ورجع رواه ثاني نزل ليه يعني؟ ليه نزل؟ لا هو مش شرط يكون سمع على قصد السماع يعني، هو حدثه بالحديث. حدثه ازاي؟ يعني حدثه سمعته حديثا عبد الله بن يزيد التقى مين؟ بيحيى. عبد الله بن يزيد هو شيخه، التقى بيحيى او يحيى التقى عبد الله بن يزيد، تمام، فراح محدثه، تمام كده، فحدثه بالحديث، تمام، ثم اخذ يحيى بن كثير فروى الحديث على وجهه، روى مره عالي ومره نازل، تمام، مفيش مشكله. ما هو عنده ايه؟ هو عنده عالي فما يضرش زياده خير، مفيش مشكله يعني. واضح؟ ها واضح؟ يعني هو عنده علو الاسنادين الدنيا صحيح، هو عنده العلو. انت عندك 1000 جنيه ماشي. واحد قال لك خد 100 جنيه تقول له لا مش عايزها؟ حد كمان ما انا لما اداني 100 جنيه مش هستفيد بيها، انا هاخدها ما اقولش. لا انا هستفيد بيها يا سيف، هاخدها ما اقولش، هاخدها مش هقول. قياس كده مقابل النص، فلوس غير الحديث. اما بالنسبه لمسلك الترجيح فهل نرجح الطريقه الاولى؟ لو ذهبنا للترجيح بقى التي لم يذكر فيها عبد الله بن يزيد، ام نرجح الطريقه الثانيه التي ذكر فيها عبد الله بن يزيد؟ هناك قرائن تجعلنا نرجح كل طريق على الاخرى. فمن مرجحات الطريق الاول التي لم يذكر فيها عبد الله بن يزيد ان الراوي عن يحيى بن ابي كثير فيها هو علي بن المبارك، وهو اثبت واوثق من عكرمه بن عمار. طبعا عشان تعرف ده لازم تترجم لعلي بن المبارك وعكرمه بن عمار. طيب سريعا كده نشوف اقوال العلماء فيهم. ماشي، علي بن المبارك الهنائي البصري قال صالح بن احمد بن حنبل عن ابيه عن احمد يعني ثقه كانت عنده كتب بعضها سمعها من يحيى بن ابي كثير وبعضها عرض، يعني كان عنده كتب بعضها سمعها من يحيى وبعضها اخذها عرضا عن يحيى. حدثنا عنه يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين قال بعض البصريين ان علي بن المبارك عرض على يحيى بن ابي كثير عرضا وهو ثقه، يبقى وثقه احمد وثقه يحيى بن معين. قال يعقوب بن شيبه السدوسي علي والاوزاعي ثقتان والاوزاعي اثبتهما، وفي روايه الاوزاعي عن الزهري خاصه شيء، وروايه علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير خاصه فيها وهاء، ده يعقوب بن شيبه السدوسي يعني ضعف. فبيقول روايه علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير خاصه فيها وهاء وقد سمع منه يحيى يعني ابن سعيد، وكان يحدث عنه بما سمع منه ويحدث عنه بما كتب به اليه ويحدث عنه بكتاب. المهم سمعته، قال يعقوب سمعت علي بن المدين وقيل له سمع علي بن المبارك من يحيى بن ابي كثير، فقال علي قال يحيى يعني ابن سعيد كان عنده كتابان، يحيى بن سعيد القطان يعني بيقول كان عنده كتابان، واحد سمعه من يحيى والاخر تركه عنده. قال في روايه يحيى بن سعيد عنه يعني علي بن المبارك، فقال علي لم يسمع يحيى بن سعيد منه الا ما سمع من يحيى بن ابي كثير. يبقى القطان لم يروي عن علي بن المبارك الا ما سمعه من يحيى بن ابي كثير. طيب قال ابو عبيد الاجري عن ابي داود ثقه قال النسائي ليس به باس، ذكر ابن حبان في الثقات كان متقنا، وقال كان متقنا ضابطا وروى له الجماعه، روى له الجماعه كتب السته، وثقه ابن المديني وابن نمير والعجلي. ماشي، يبقى ده مين يا جماعه؟ علي بن المبارك. انت شفت في التوثيق قد ايه؟ نشوف مين بقى؟ عكرمه بن عمار. عكرمه بن عمار. عكرمه بن عمار العجلي ابو عمار اليماني. طيب قال احمد بن حنبل عكرمه بن عمار مضطرب الحديث عن يحيى بن ابي كثير، يبقى اول حكمه هو مضطرب في الروايه عن يحيى بن ابي كثير. وقال ايضا عن ابيه احمد في روايه ثانيه عكرمه بن عمار مضطرب الحديث عن غير اياس بن سلمه، وكان حديثه عن اياس بن سلمه صالحا، يعني في روايته عن اياس بن سلمه يمشي. طيب يحيى بن معين قال ثقه، ويحيى بن معين قال فيه ثبت، أحمد بن معين قال فيه صدوق ليس به بأس، ليس به بأس عند ابن معين تعني ثقة. فابن معين قال هو احب الي من ايوب ابن عتبه. محدش كده. علي بن المديني كان عكرمه بن عمار عند اصحابنا ثقه ثابته، والعجلي ثقه، وقال البخاري مضطرب في حديث يحيى بن ابي كثير. يبقى عندنا امامين حكموا بالاضطراب، احمد والبخاري. قال ابو عبيد الاجر سالت ابا داود عن عكرمه بن عمار فقال ثقه. في حديث عن يحيى بن ابي كثير اضطراب. مين ده؟ ابو داود. ابو داود ايضا حكم بالاضطراب. وقال في موضع اخر سالت ابا داود عن اصحاب يحيى بن ابي كثير فاعني من اعلاهم في يحيى، فقال هشام الدستوائي والاوزاعي دول اعلاهم. قلت ومعمر؟ قال لا. قلت عكرمه بن عمار؟ قال عكرمه مضطرب الحديث. ابو داود ايضا. كلهم اتفقوا على مضطرب الحديث. قال النسائي ليس به باس الا في حديث عن يحيى بن ابي كثير. هذا النسائي. قال ابو حاتم كان صدوقا، وربما وهم في حديثه، وربما دلس، وفي حديث عن يحيى بن ابي كثير بعض الاغاليط يا ابو حاتم. وقال زكريا بن يحيى الساجي صدوق، روى عنه شعبه والثوري ويحيى القطان والثقفي يحيى واحمد، الا ان يحيى القطان ضعف في احاديث عن يحيى بن ابي كثير، يبقى يحيى القطان. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عكرمه بن عمار ثقه عندهم، وروى عنه ابن مهدي ما سمعت فيه الا خيرا. قال ابن خراش كان صدوقا وفي حديثه نكرة. قال الدارقطني ثقة. قال أحمد أبو أحمد بن علي مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة. نكرة يعني نكارة شيء؟ في نكارة في حديث نكرة عن نكارة. ده يحمل على الفراق يعني إنه ينفرد. هو ابن خراش في تشدد. افتكروا درسناه في رفع والتكميل. لا مش قصدي على كده. أنا عارف. عموما اللفظ يعني؟ أوه. في حديثه في نكارة يعني. يعني نكارة في المتن. يعني إنه مخالف لل مخالفة ولا هي انفراد؟ كان ايام زمان يقولوا ما حسب القرائن بقى. وغالبا ابن خراش اذا اترك نكره يعني نكره في المد مش مجرد انفراد يعني. طب انا اللي هو البخاري بيقول ان هو مضطرب عن انا اسمع كمان. ذكر ابن حبان في الثقات وقال في روايتي عن يحيى بن ابي كثير اضطراب، كان يحدث من غير كتابه. ابن حبان. قال ابو احمد الحاكم جل حديث عن يحيى وليس بالقائم، يعني حديثه ليس مستقيم يعني عن يحيى. قال يعقوب بن شيبه كان ثقه ثابته. قال المشاهدين في الثقات قال احمد بن صالح انا اقول انه ثقه واحتج به وبقوله. يعني يكون ثقه بس في يحيى. يبقى لاحظت وجه الترجيح. لو جينا للترجيح لا شك خمس ائمه حكموا عليه بالاضطراب في روايه عن يحيى. لا معلقة ذكروا معلقا، ما هو ذكر عشان ما حدش يستدرك عليه والله اعلم يعني. حدش يجي يقول له طب ما في رواية عن عكرمة بن عمار ما جبتهاش ليه؟ ما ذكرتهاش ليه؟ اقول له انا ذكرتها وذكرتها معلقة عشان اثبت ان هي ليست صحيحة على شرطي، فما حدش يستدرك عليا بقى. طيب ثم ان رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير خاصة فيها اضطراب، فهذا الذي يجعلنا نرجح الرواية الأولى. نكتب فوق كلمة اضطراب وقد حكم بذلك. عد معايا بقى مين؟ ها؟ أحمد. أحمد. البخاري. والبخاري. أبو داود. وأبو داود. النسائي. والنسائي. وابن حاتم. أبو حاتم. وأبو حاتم. القطان. ويحيى القطان. وابن حبان. وابن حبان. وايضا والحاكم قال ليس حديثه بالقائم. قال فهذا الذي يجعلنا نرجح الرواية الاولى. الشيخ في الحاشية تحت قال وقد اعل الهروي بسبب ذلك حديثا في صحيح مسلم وهو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل لكون من طريق عكرمة عن يحيى. انظر كتاب علل الاحاديث في صحيح مسلم نشوف كده اذا كان هنا. علل الاحاديث في صحيح مسلم لابن عمار الشهيد. ده خاص يا جماعه بمسلم فقط، استدرك فيه او اخذ فيه ما يزيد عن 100 وذكر لنا 36 حديث بس، بس انا اظن ان هو اكتر من كده. طيب الشاهد فيه اللي هو نشوف حديث اظن الكتاب هنا ناقص، الشمل هنا ناقص. شوف طبعا تانية. ما فيش طبعا تانية. طيب خير ان شاء الله. المهم اتعلم بس حاجة من البحث بتاعنا، اللي انت تعمل ايه؟ ها؟ ترجع للاصول دايما. يعني هو الشيخ هنا قال لما اللي خلانا نبحث في ترجمة الاثنين ان رواية عكرمة اثبت عليه، اثبت من عكرمة، فلازم ايه؟ تراجم. عشان ترجح لازم ترجع التراجم. تمام؟ ففعلا وجدنا كلام صحيح. طيب الكتاب بتاع الهروي اللي ذكره الشيخ تحت اسمه علل الاحاديث صحيح مسلم لابن عمار الشهيد. علل الاحاديث في صحيح مسلم، علل الاحاديث في كتاب الصحيح لابن عمار الشهيد، ابو الفضل ابن عمار الشهيد. الهروي دول عامل كتاب من الكتاب الحديث برضه عشان نفس المكتوب اللي هو طلعت منه حديث البخاري. طيب نرجع تاني. ابو الفضل الهروي. ما هو ده؟ بقول لك اسمه عامل كتاب البخاري. لعل والله اعلم. قال اما الذي يجعلنا اما الذي يجعلنا نرجح الرواية الثانية التي اثبت فيها عبد الله بن يزيد اللي هي رواية عكرمة ضعيف لا، فهو ان يحيى بن ابي كثير معروف بالتدليس، والمدلس قد يسقط شيخه كما هو معلوم، فلا يبعد ان يكون يحيى في الطريق الاول اسقط لكونه مدلسا عبد الله بن يزيد من الاسناد. وكثير من اهل العلم يجنحون الى قبول رواية الثقة المدلس التي فيها زيادة راو، يعني هو مدلس وروى روايتين، رواية فيها سقط ورواية فيها زيادة يقبلوا الزيادة. فهذا وجه ترجيح الرواية الثانية التي أثبت فيها عبد الله بن يزيد. ولكننا في مثل هذا المقام خاصة لما عرف من ضعف في رواية عكرمة عن يحيى خصوصا قلنا فيها اضطراب، نجنح إلى الرواية التي لم يثبت فيها عبد الله بن يزيد، وده الأوجه والأحسن. لكن يبقى شيء، هو أن يحيى بن أبي كثير مدلس، فيلزم أن يصرح بالتحديث. صح؟ أنت حكمت على مدلس، أنت هو روى الحديث بالعنعنة، فيقول حدثني او سمعت او ما يفيد صريح السماع من ابي سلمة. يبقى دي وقعة مهمة. قال لكن اهل العلم في كثير من الاحيان يتجوزون عن مسألة العنعنات خاصة تلك التي في الصحيحين. ده رقم واحد. يبقى لو سألنا سؤال كده، متى يتسامح في العنعنات او في العنعنة؟ اكتب سؤال. متى يتسامح في عنعنة المدلس؟ طبعا مش انا ولا انت اللي نتسامح، ده أئمة الحديث أصحاب الخبرة فيه، علماء أصحاب العلل، هم اللي قد يتسامحوا في إيه؟ في قبول رواية، واللي ما عندهم من الخبرة والممارسة بأن هو احتمال، عندهم احتمال كبير أن هو لم يدلس فيه. تمام؟ واضح يا جماعة؟ يبقى أنا ما أجيش كده وأنا قاعد كده أقول إيه؟ والله أنا أتجاوز عن عنعنة فلان. لا. طيب. خاصة تلك التي في الصحيحين، ده رقم واحد. وخاصة في شأن الرواة المعروفين بالإكثار عن مشايخ معينين، إذا عنعنوا في روايتهم عن هؤلاء المشايخ، يبقى ده رقم اثنين. كعنعنة الأعمش عن أبي صالح مثلا، الأعمش مدلس، فإذا قال عن أبي صالح ده شيخه ومكثر عنه يتسامح في العنعنة. أو عنعنة الأعمش عن إبراهيم النخعي، أو عن أبي إسحاق السبيعي، يبقى الأعمش عن أبي صالح، عن إبراهيم النخعي، عن أبي إسحاق السبيعي اللي هو عمرو بن عبد الله الهمداني، كل ده يتجاوز في العنعنة بتاعته. وكعنعنة ابن جريج عن عطاء. واضح يا جماعة؟ نعم. طيب شفنا كيف بسبق فوق كده، وكثير من أهل العلم يجنحون في رواية قبول إلى قبول رواية الثقة المدلس التي فيها زيادة راو. زي الثقة مدلس إدمان، هو الأعمش ثقة ومدلس، أو إسحاق السبيعي ثقة ومدلس، مش أيمن ابن جريج ثقة مدلس. طيب ويبقى شيء آخر هنا، هو أن علي بن المبارك له كتابان عن يحيى، أحدهما سماع، فينبغي أن ينظر هل هذا من السماع أم لا، اللي هو الحديث ده، هل ده من الأحاديث التي سمعها ولا لا. لكن كل هذا ليس بضائر هنا، لأن الحديث طرقا أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح بلا شك. يعني لو سبنا طريق يحيى بن أبي كثير تماما وأعرضنا عنه، له روايات أخرى ومن غير طريق أبي هريرة تماما، فالحديث صحيح بلا شك والله أعلم. ملاحظة، متى يضر وجود عبد الله بن يزيد في السند؟ متى يضر بقى؟ هنا ما ضرش. متى يضر؟ يضر وجود عبد الله بن يزيد في السند إذا كانت الرواية التي أثبت فيها عبد الله بن يزيد هي الأصح، وكان في الوقت نفسه عبد الله بن يزيد ضعيف، حينئذ وجوده في السند يضر. فلو كانت روايته صحيحة، إثباته صحيحة هي الأصح، وهو ضعيف، ده مشكلة. مفيش أصلا يبقى الحديث الطريقين ضعاف. أصلا مفيش له صحيح. الحديث ما يبقاش صحيح قصدك؟ اصلا ما كانش عنده صحيح من اصلا في روايه ضعيف. لا مش قصدك، بقول لك احنا عندنا طريقين متعارضين. مش بتكلم عن الكتاب. اذا اثبت فعلا ان عبد الله بن يزيد ضعيف اصلا الحديث مش صحيح. ما انت لو سبتني شرحت كنت سمعت فهمتني. بقول لك دلوقتي احنا عندنا طريقين. طريق عكرمه اللي هو اثبت عبد الله بن يزيد. نعم. وطريق علي بن المبارك اللي ما اثبتش عبد الله بن يزيد. نعم. فبيقول لك الشيخ لو رجحنا ما بين الطريقين وتلاقينا الطريق الثاني اللي فيه الإثبات هو الأرجح من الطريق الأول، تمام كده؟ خلاص رجحت الطريق الثاني اللي فيه عبد الله بن يزيد، اللي فيه عبد الله بن يزيد. تعال بقى بص النظرة الثانية، عبد الله بن يزيد ضعيف، يبقى الطريق اللي انت رجحته ده ضعيف. ايضا ضعيف. فهمت حاجة؟ اوكي مظبوط كده. ايوه في النتيجة في الآخر حديث ضعيف. بس هو بيتكلم عند التعارض بالطريقين، طريق النقص ولا الزيادة الأرجح؟ قالك لا طريق الزياده هو الارجح لو فرضنا. وبعدين ننظر نظره ثانيه بقى. طيب نشوف الحديث اللي بعده. حديث من اعتق نصيبا او شقيصا في مملوك. اقرا تحت في الحاشيه. قال البخاري رحمه الله حدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت قتاده قال حدثني النضر بن انس بن مالك. انت يلا اشتغل. عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشفوق عليه. لا أظن مشقوق. غير مشقوق عليه. صح كده المتن عندك مشقوق. مشقوق مشقوق في الحاشية تحت غير مشقوق عليه مش مشفوق. طيب ده طريق مين؟ طريق مين يا جماعة؟ البخاري اللي ذكر البخاري. قال تابعه حجاج بن حجاج. ما انت لازم تقرأ النهاية عشان تعرف مين اللي تابع مين. وأبان وموسى بن خلف عن قتادة. يبقى تابعه مين؟ حجاج. جرير بن حازم. جرير بن حازم صح كده؟ وخلف. يبقى تكتب تحت جرير بن حازم حجاج بن حجاج، وتحت حجاج أبان، وتحت أبان موسى بن خلف. موسى وأبان وحجاج ثلاثة. يبقى موسى وأبان وحجاج تحت جرير عن قتادة. وبعدين قال اختصره شعبة. موسى وحجاج تحت جرير. نعم. أيوة. حجاج وأبان وموسى. وبعدين قال اختصره شعبة. نعم. يعني ارجع فوق تحت أو ارجع فوق وهتشوف ايه معنى اختصره. كده بعد اذنك يا شيخنا قبل موسى بقى نفس السند صح؟ اللي هو يحيى بن ادم دلوقتي احنا قلنا تابعه اللي هو مين تابعه حجاج بن حجاج صح؟ يعني قصدك يحيى بن ادم عن حجاج؟ لا لا مش شرط. ليه؟ مش شرط. مين اللي قال لك ان هو نفس الكلام؟ امال ايه؟ لا مش شرط. تابعه ممكن ماشي مش شرط يمكن تلميذ حجاج غير اللي فوق. ماشي ماشي. طيب نشوف كلام الدارقطني. يقول الدارقطني رحمه الله تعالى واخرج البخاري ومسلم حديث قتاده. اول ما اقول لك حديث قتاده تعرف الخلاف عليه المخرج. صح كده؟ يبقى هو المخرج. عن النضر بن انس عن بشير عن ابي هريره من اعتق شقيصا تحته في المعنى. قال ابن الاثير في النهايه، قلت لكم عشان تفهم معنى الحديث خلي عندك كتاب النهايه في غريب الحديث والاثر لابن الاثير. قال في النهايه الشقص والشقيص والنصيب في العين المشتركه من كل شيء، او يعني معناه النصيب في العين المشتركه في كل شيء من كل شيء. يبقى من اعتق شقيصا يعني نصيبه، يعني اظن ما فيش واو. تمام كده، يعني من اعتق نصيبا او شقيصا في مملوك، يعني انت اعتقت نصف المملوك، انتوا اتنين مشتركين في عبد فانت اعتقت نصفه، ايه الحكم؟ قال الحديث اهو، من اعتق نصيبا او شقيصا في مملوك فخلصوا عليه في مال ان كان له مال. فقالك لو طالما اعتقت نصفه ما عندك فلوس كمل بقى، انت اعتقت النصف بتاعك، ادفع النص لمين؟ لزميلك الشريك التاني فيه عشان تعتقه كله. والا طب ما عندكش مال الا النص بس تعتقه، والا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. استسعي ابن الكثير تحت اهو، استسعى العبد هو ان يسعى في فكاك ما بقي من رقه وغير مشقوق عليه لا يكلف فوق طاقته. يعني السيد يقول له خلاص انا حررت نصك، انت بقى اشتغل في ايه؟ ادفع بقى نصك، هات لي 10,000 ويبقى انت كده حر. هنا بيقول وذكر فيه الاستسعاء من حديث ابن ابي عروبه وجرير بن حازم. ابن ابي عروبه وجرير بن حازم هيكون عن مين؟ عن قتاده. هو دار قطن كله مشكلته في مساله الاستسعاء، هل في استسعاء ولا ما فيش استسعاء؟ قال البخاري تابعهما، اللي هو تابع مين ومين بقى؟ ها؟ تابع قتاده شعبه وهشام؟ ما فيش شعبه خالص. تابعهما حجاج بن حجاج، هيكون تابع مين ومين؟ تابع ابي عروبه ابن ابي عروبه وجرير، صح كده؟ تابعهما حجاج بن حجاج وابان وموسى بن خلف عن قتاده. يبقى دلوقتي عندنا كم واحد عن قتاده بنفس المعنى؟ عندنا ابن ابي عروبه وجرير بن حازم وحجاج بن حجاج وابان وموسى بن خلف عن قتاده بذكر الاستسعاء. فهمتوا حاجه؟ ايوه. ها فهمتوا حاجه يا جماعه؟ صلى على رسول الله. مسألة سهلة، بيقول لك أنا عندي درقوتني، أنا عندي 5 رووا عن قتادة بذكر كلمة استسعاء. نعم. ولا السوسي عليه غير مشكوك عليه. مين الخمسة اللي عن قتادة؟ قال لك أهو، امشي معايا واحدة واحدة. قال وذكر فيه الاستسعاء من حديث ابن أبي عروبة وجرير بن حازم. ماشي. يبقى ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة بذكر لفظ الاستسعاء. قال البخاري وتابعهما. يبقى تحت الاثنين دول هيكون حجاج بن حجاج وابان وموسى بن خلف عن قتاده، يبقى 5 عن قتاده بذكر الاستسعاء. واضح كده؟ قال مين اللي قال؟ البخاري. وقد روى هذا الحديث شعبه وهشام وهما لا ده الكلام بقى الدرقوط. قال وقد روى هذا الحديث شعبه وهشام الاستوائي يعني وهما اثبت من روى عن قتاده ولم يذكر في الحديث الاستسعاء. يبقى كده كانوا بيتكلم 2 مقابل 5، 2 مقابل 5 شعبه وهشام عن قتاده مفيش استسعاء. ووافقهما همام كده 3 مقابل 5. بس همام عنده زياده، وفصل الاستسعاء من الحديث فجعله من روايه قتاده. وقوله فجعله من روايه قتاده وقوله، يعني بيقول لك همام فصل الاستسعاء ده. ها يبقى عندنا شعبه وهشام رووا عن قتادة ما ذكروش الاستسعاء تماما. واضح كده؟ نعم. واضح يا سيد؟ نعم. طيب جه همام قال لك لا انا هذكر الاستسعاء بس من كلام قتادة. وفصل الاستسعاء من الحديث ووافقهما همام، وفصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رواية قتادة وقوله لا من حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده رواية همام اللي فصل. قاله المقري عن همام، وقاله معاذ عن هشام، وابن عامر عن هشام، وهو اولى بالصواب. يبقى الخلاف كله يا جماعه لسه ما عملناش خريطه ولا اي حاجه. نعم. خلاف بيقول لك الدارقطني انا عندي الاستسعاء ليس من كلام النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. يبقى ده الحكم ده ما تقولش ان هو من كلام النبي. ليه؟ قال لي عندي 2 من الاثبات اللي روى الحديث عن قتاده ما ذكروش الاستسعاء. نعم. وتاكيدا كمان همام وافقهم وفصل الاستسعاء فجعله من كلام قتاده. واضح؟ طيب نشوف الكلام ده. قال الشيخ مصطفى روى هذا الحديث، روي هذا الحديث على وجوه، فروي مطولا مرفوعا بطوله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي مختصرا بدون ذكر الاستسعاء يعني، وروي مفصلا جزء منه مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجزء الاخر من قول بعض الروايات. نشوف كده في العلل الدارقطني لعن لجد زياده. قال وسئل عن حديث الدارقطني في العلل وسئل عن حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا له من عبد ولم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه فقال يعني الدارقطني يرويه قتادة واختلف عنه في إسناده ومتنه معايا لغاية كده؟ فأما الخلاف في إسناده فإن سعيد بن أبي عروبة وحجاج بن حجاج وجرير حجاج بن حجاج وجرير بن حازم وأبان العطار وهمانا وشعبة رووه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك بن نهيك عن أبي هريرة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة خلاص كده؟ كده ما فيش فيه أي حاجة وخالفهم الحجاج بن أرطاة رواه عن قتادة عن موسى بن أنس مكان النضر بن أنس يبقى ده في خلاف السنة ده يعني. نرجع له تاني حتى موسى ما قول كده 1 2 3 4 5 6 قول كده 6 عن قتادة 6 عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة خلاص كده طيب قال خالفهم الحجاج بن أرطاة يبقى تحت الستة الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن موسى بن أنس مكان النضر بن أنس واضح الخلاف فين؟ ووهمة مين الوهمة؟ مين الوهمة؟ الدارقطني بيحكم اهو على الطريقين ووهمة قتادة؟ لا وهمة مين اللي وهمة واضحة جدا حجاج يا جماعة ووهمة حجاج يعني صح كده طيب وأما هشام الدستوائي فرواه عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ولم يذكر بينهما أحدا هو هنا في حجاج هنا شوف إيه؟ في هنا اثنين حجاج حجاج بن حجاج وحجاج بن أرطاة طيب عندنا هشام كمان خلاف كمان هشام عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة يبقى بإسقاط إما موسى وإما النضر خلاص كده واضح كده لغاية كده طيب يبقى ده الخلاف في السند طيب تعال بقى الخلاف في المتن قال وأما الخلاف في متنه فإن سعيد بن أبي عروبة وحجاج بن حجاج وأبان العطارة وجرير بن حازم وحجاج بن أرطاة اللي هما كام كده خمسة اتفقوا في متنه وجعلوا الاستسعاء مدرجا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش من كلامه لا مش من كلامه ازاي بص الخمسه مدرجا يعني داخلا دخلوا الكلام خد بالك كلمه مدرج مش على الاصطلاح الحديث مدرجا مش على الاصطلاح الحديث اللي هو المدرج يعني زياد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في الحديث يبقى عندنا سعيد بن ابي عروبه ولذلك الدليل على ذلك الكلام ان احنا كتبنا في الاول ها اللي هو سعيد وحجاج وابان وجرير بن حازم وحجاج بن ارطاة دول جعلوا من ايه حديث رواه الحديث موصول بالاستسعاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح يا جماعه مش في اول الكلام عملنا كده ده اول مره اشكر هو سعيد بن ابي عروبه هو ابن ابي عروبه يا شيخ اللي انت كتبته في الاول ابن ابي عروبه هو سعيد سعيد بن ابي عروبه وابان اسمه ابان العطار الدولي مش الخمسه دول اللي ذكرناهم قبل كده أيوة. هم اللي رووا ذكر الاستسعاء في الحديث فتفهم معنى كلمه المدرج في حديث النبي وجعلوا الاستسعاء مدرجا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني من كلام النبي واضح الخمسه دول جعلوا الكلام من كلام استسقاء من دخل حديث شيخ قتاده هو اقرا في الاول تاني وذكر فيه الاستسعاء من حديث اخرج البخاري ومسلم اخرج النضر وذكر فيه الاستسعاء من حديث ابن ابي عروبه وجرير وتابعهم حجاج وابان وموسى بن خلف عن قتاده اهو وذكر فيه الاستسعاء الاثنين اللي تحتهم اللي هو شعبه وهشام ما ذكروش الاستسعاء وهمام اللي فصل تمام كده قال واما شعبته وهشام فلم يذكر فيه الاستسعاء بوجه هشام الدستوائي ده زي المتفق معانا صح كده واما همام فتابع شعبته وهشاما على متنه وجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ يبقى زي ما ذكر هنا ويشبه أن يكون همام قد حفظه يبقى هنا برضو بيرجح طريق همام أنه فصل كلام النبي عن كلام قتادة قال ذلك أبو عبد الرحمن المقرئ وهو من الثقات عن همام، يبقى من الرواة عن همام أبو عبد الرحمن المقرئ، فهو فصل. واضح يا جماعة؟ أيضا زيد بقى بيقول لك إيه، ورواه محمد بن كثير وعمرو بن عاصم عن همام. محمد بن كثير وعمرو بن عاصم عن همام، فتابعه شعبة على إسناده ومتنه ولم يذكر فيه الاستسعاء بوجه. يبقى محمد بن كثير وعمرو بن عاصم عن همام كمان، يبقى همام كمان مختلف عليه. همام له تلميذ اللي هو أبو عبد الرحمن المقرئ، روى عن همام هو اللي فصل. وفي اتنين كمان محمد بن كثير وعمرو بن عاصم عن همام زي رواية شعبة لم يذكرها في الاستسعاء بوجه. واضحة؟ مين يلخص الكلام ده كله؟ أظن بقت سهلة، الخلاف في المتن بس. خلاف في المتن بس؟ بس فهمتوا؟ نعم. خمسة رووا عن القتادة أنهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الاستسعاء من كلام النبي، جميل أوي. شعبة وهشام. شعبة وهشام لم يذكروا الاستسقاء. لم يذكروا الاستسقاء. شعبة وهشام واحد ثالث معاهم. همام. همام بس برواية. رواية أبو الرحمن المقرئ. مش رواية المقرئ. لا رواية المقرئ فصل الاستسقاء. عفوا عفوا رواية محمد بن كثير وعمرو بن. أيوة. دولي يبقى شعبة وهشام وهمام من رواية محمد بن كثير ومحمد بن كثير وعمرو دولي لم يذكره في الاستسعاء بوجه. الوجه الثالث أبو عبد الرحمن المقرئ همام، أبو همام من رواية المقرئ فصل وفصل الاستسعاء جعله من كلام قتادة. جعله من كلام قتادة. فهمتوا الكلام وجهة نظر دارقطني؟ فهو في الآخر بيرجح إيه دارقطني؟ الفصل. الفصل فلذلك قال إيه، ويشبه أن يكون همام قد حفظه. يبقى هو بيقول أنا عندي ترجيح رواية همام. طيب نشوف بقى كلام الشيخ بيقول ايه. نعم الترجيح بقى بالقواعد بتاعتها العدد ثم الجمع الاول. جمع والترجيح. بيقول لك اما الرواية المطولة فهذه وجهها ولفظها، من اعتق نصيبا او شقيقا في مملوك فخلص عليه في مال ان كان له مال والا قوم عليه فاستسعى غير مشكوك عليه، فهمنا. اما الرواية المختصرة فهذا لفظها، من اعتق نصيبا او شقيقا في مملوك فخلص عليه في ماله ان كان له مال بس ولا مشكوك الاستسعاء. قال لك كده يبقى ايه الحكم الفقهي. هتلاحظ ان كده تلاحظ ان الخلاف الفقهي مبني على المتن. لا ما هو مبني على المتن على اثبات الحديث، تمام كده. طيب والرواية الثالثة، من اعتق نصيبا او شقيصا في مملوك فخلاصوا عليه في حال ان كان له مال قال قتادة والا قوم عليه فاستسعى غير مشكوك عليه. دي الرواية دي عبد الرحمن رواية قتادة اللي هي من رواية عبد الرحمن المقرئ. ومدار الحديث في الطرق كلها على قتادة، وهذا بيان ذلك. راح حاطط لك قتادة في النص وجاب لك خمسة عنه بالوجه الاول واثنين عنه بالوجه الثاني وواحد عنه اللي هو همام بالوجه الثالث، جزء مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم وجزء من قول قتادة. وهمام دي ثلاثة. وهمام دي طريقين. همام لا طريقان. نعم ايوه تمام. الشرح، قال من العلماء من رجح رواية المطولة المرفوعة على الوجه الأول لأن من رواه عن قتادة لها سعيد بن أبي عروبة تحت في الحاشية، يقول لك وإن كان سعيد قد اختلط لكن الراوي عنه يزيد بن زريع. سعيد بن أبي عروبة اختلط. إيه بنعمل إيه في المختلطين دول يا جماعة؟ بص قبل ما يختلطوا بقى بترجع لكتب خاصة عشان تعرف من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. من دي طيب. فقال سعيد ابن ابي عروبه من رواه عنه يزيد بن ابي زريع وقد روى عنه قبل الاختلاط. طيب وهو من اثبت الناس في قتاده، ثم انه متابع من المذكورين. خليك من سعيد خالص. تابعه كم واحد؟ اربعه. جرير وحجاج وابان وموسى بن خلف، تمام كده. طيب وهو من اثبت الناس في قتاده ثم انه متابع من المذكورين، وهذا صنيع البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى اذ قد اخرج الحديث مطولا. هتيجي تنتقد تقول معارض انتقادك بايه؟ اخراج البخاري ومسلم. نعم. فلا ترجح مباشره انتقاد مباشره. يعني ايه هذا صحيح البخاري؟ يعني ده اخراج البخاري كده. اه. ان هو اخرج الحديث كده، صحيح البخاري اللي هم اخرجوا حديث مطول. خصوصيه الصحيحين مقبول. اه. طيب. ومن اهل العلم من رجح الوجه الثالث الذي فيه التفصيل. وذلك لامور منها الذي فيه التفصيل هو رواية همام. وذلك الأمور أن الذي روى عن قتادة هو همام، وهمام أيضا من الأثبات في قتادة، ورجحت أيضا الطريقة الثالثة دي. رجحت ليه؟ لكون شعبة وهشام روي الحديث على الوجه المختصر الثاني فوافق هماما في القدر المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هم مشتركين مع همام في حاجة. لا في الرفع. في الجزء المرفوع. ومخالفينه في الاستسعاء تماما. فيبقى هو متفق معهم في حاجة ومخالف معهم في حاجة، فيبقى يدرج مع دولي خلاص كده. ثم ايضا قد نقل عن قتادة انه كان يفتي بالفقرة الزائدة في الوجه الاول وهي وإلا قوم عليه، نقل عنه انه كان يفتي بهذا الكلام، فده يؤكد انها من كلام لا من كلامه هو، من كلامه من كلام قتادة. طيب نكتب رقم الحديث في العلل. انظر العلل جزء 10 على 314 على 31-20 من اليمين للشمال 31-20 ده رقم الحديث. ايوه ده الاصطلاح المختصر يعني. عندك ايش سيد؟ ما عنديش. شو رمضان ده؟ ايش عندك ده؟ هبا اجيب لك بقى واحد ان شاء الله يا جماعه. هبا اجيب لك واحد عندك؟ لا ما عنديش. هبا اجيب لك واحد ان شاء الله. قال ثم ايضا قد نقل عن قتادة انه كان يفتي بالفقرة الزائدة، ثم ان شعبة وهشاما من اثبت الناس في قتادة، يعني عايز يرجح الطريق المختصر بدون ذكر الاستسعاء يعني. وترجيح رواية من فصل اللي هو ترجيح رواية همام هو صنيع الدارقطني وابي بكر النيسابوري وابي مسعود الدمشقي وابن عبد البر، قالك دول رجحوا رواية همام المفصلة ان الاستسعاء ليس من كلام النبي، وجميع هذه الاوجه محتملة. بعد شيخ ما ذكر لك كده قالك جميع الأوجه اللي ترجيح الرواية المطولة تحتمل، ترجيح الرواية المفصلة تحتمل، ترجيح الرواية المختصرة تماما تحتمل. هذه بعض أقوال العلماء في ذلك. سأقال شيخنا مقبل حفظه الله في التعليق على التتبع فقال، قال النووي رحمه الله بعد ذكر بعض كلام الدارقطني المتقدم، قال الدارقطني وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام وضبطه، ففصل قول قتادة عن الحديث. قال القاضي يعني عياض وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها، يبقى أيضا إمامين يرجحوها الأصيلي وابن القصار لأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر. وما الحديث رواية مين؟ الغراء. قال لك لا ده في رواية تانية لابن عمر، حديث تاني مختلف ولا مذكر فيه السعاية. وقال ابن عبد البر الذين لم يذكروا السعاية أثبت من الذين ذكروها. قال غيره وقد اختلف فيها عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة فتارة ذكرها، يبقى سعيد نفسه مختلف عليه عن قتادة فتارة ذكرها وتارة لم يذكرها، فدل على انها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره، لان لو تارة ذكرها وتارة لم يذكرها لو كان من المتن ما لم يتركها. هذا اخر كلام القاضي والله اعلم. وقال ابو مسعود ده كلام النووي انتهى خلاص تمام كده. طيب ولم يجب، واضح يا جماعة ذكر اقوال لم يجب عن ذكر المسلم ليها. قال ابو مسعود الدمشقي رحمه الله حديث همام حسن عندي، انه لم يقع للبخاري ولا لمسلم ايضا، ولو وقع لهما لحكم بقوله. اي واحد ده همام عنده روايتين؟ الثالث. لا شك ان هو الثالث هو بتاعت لم يذكر السعاية. ماشي تمام كده، اما لم يذكر او ذكرها بالتفصيل. المهم رواية همام ارجح يعني. وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث، ده علوم الحديث ده معرفة كتاب مصطلح معرفة علوم الحديث، بعد ذكره بسند من حديث سعيد عن قتادة وذكر فيه الاستسعاء فقال رحمه الله حديث العتق ثابت صحيح، وذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة، وقد وهم من أدرجه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكره من حديث همام مفصلا، يعني الحاكم ذكره من حديث همام مفصلا ثم قال فهذا أظهر من الأول أن القول الزائد المبين المميز وقد ميز همام وهو ثبت. ده كده برضه ترجيح لروايه همام. ده كله بيرجح روايه همام. قال الحافظ في الفتح بقى بعد ذكر لمن حكم بأنه من قول قتادة قال لك لا وأبى ذلك آخرون منهم صاحب الصحيح فصححها كون الجميع مرفوعا. وعايز أقولك انت نسيتهم ليه عمال فرجحوا فلان وفلان وفلان وفلان بدون ذكر استثناء ونسيت دول. فرجحوا الجميع مرفوعا وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة أيضا لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة. سعيد من رواية مين؟ الاستسعاء صح؟ صحيح؟ وهو أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمتي له وكثرة أخذي عنه من همام وغيره. يبقى الترجيح بإيه؟ الاثنين أخذوا عن همام عن قتادة بس الترجيح بإيه؟ أكثر الملازمة أكثر ملازمة تمام؟ كثرة أخذا عنه من همام وغيره وهشام وشعبة وإن كان أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما رواه. شو بقى الفقه؟ قال لك هما ما نافوش رواية سعيد بن أبي عروبة إنما اقتصر من الحديث على بعضه وليس المجلس متحدة. هما سمعوا الحديث في مجلس واحد ولو كانوا في مجلس واحد يبقى كده في خلل كده. اشمعنى دول ما سمعوش الاستسعاء وانت سمعتوهم؟ المجلس مش متحد تمام كده. حتى يتوقف في زياده سعيد فان ملازمه سعيد لقتاده كانت اكثر منهما فسمع عنه ما لم يسمعه غيره. وهذا كله لو انفرد ده كله لو هو اللي انفرد لوحده وسعيد لم ينفرد. واضح يا جماعه؟ ايضا ما تابعه غيره يعني تمام كده. وقد قال النسائي في حديث قتاده عن ابي المليح في هذا الباب بعد ان ساق الاختلاف فيه على قتاده النسائي ايضا في السنن ايضا ذكر العلل دي. قال هشام وسعيد اثبتوا في قتادة من همام. هشام وسعيد اللي هو رواية ايه؟ هشام وشعبة. طب خليك معي. هشام وسعيد. سعيد مين؟ سعيد بن ابي عروبة. وهشام اللي هو هشام الدستوائي. سعيد بن ابي عروبة رواية ايه؟ المطول. وهشام لم يذكر المختصر. قال هشام وسعيد اثبت في قتادة من همام وما اعل به حديث سعيد من كونه اختلط او تفرد به مردود لأنه في الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط. نعم. كيزيد بن زريع ده سمع منه قبل الاختلاط ووافقوا عليه أربعة تقدم ذكرهم وآخرون معهم. بيقولك في كمان خمسة في كمان غير الخمسة دول لا نطيل بذكرهم. وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل وهو خالف الجميع في القدر المتفق عليه في رفعه فإنه جعله واقعة عين. واضح الكلمة دي؟ خالف الجميع في القدر المتفق عليه في رفعه. يعني خالف الحته بيقول لك ان هو خالف من رواه لا لا بيقول لك ان هو خالف من رواه مطولا ومن رواه مختصرا. نعم في القدر المتفق عليه في القدر المتفق عليه ليه خالفهم في ايه؟ لانه جعله واقعة عين من كلام قتاده. لا حاله خاصه. نعم جعلوه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بس حاله خاصه. ازاي كمل كده؟ وهم جعلوه حكما عاما. نعم يعني هو دل على هذا هذه الحاله. ايوه هو جعله همام جعله عن قتاده حكم بس حكم خاص وقعت عين فتوى. نعم انما هم جعلوه رواه حديث متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما. نعم. مش وقعت عين. طيب فدل على انه لم يضبطه كما ينبغي الى ان قال يعني النسائي الذي يظهر ان الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقا لعمل صاحبي الصحيح. وقال ابن المواق والإنصاف ألا نوهم الجماعة بقول واحد بقول واحد اللي هو همام. نعم. مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به. نعم. هو سمع بيفتي مش بيروي حديثا. فليس بين تحديثه به مرة وفتياه به أخرى منافاة. نعم. كده. ثم قال الحافظ قلت ويؤيد ذلك أن البيهقية أخرج من طريق الأوزاعي عن قتادة أنه أبتى بذلك. ذكر كلام الشيخ اللي قال لك انه نقل عنه من فتواه. خلاص كده يا جماعه. يبقى انت لما كنت قرات الكلام الاول اللي هو كلام الحاكم وابو مسعود الدمشقي والنووي كنت خلاص رجحت ايه الروايه المختصر او روايه همام. وبعدين رجعت تاني قرات الكلام من حاجه قلت لا شفت نفسك. والجمع بين حديث ابن عمر وابي هريره ممكن. ابن عمر رواه بدون الاستسعاء وابو هريره رواه بالاستسعاء ممكن بخلاف ما جزم به الاسماعيلي. قال ابن دقيق العيد حسبك بما اتفق عليه الشيخان في أنه أعلى درجات الصحيح. والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيف بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليها مثل تلك التعليلات. يعني إيه كلامه؟ بيقول لكم عللوه بتعليلات بعلل. لو في أحاديث بيحتاجوا يستدلوا بيها وفيها نفس العلل وما يعلوهاش. واضح كلام؟ يعني بيكيلوا بمكيالين. مش معناها بتعلله؟ وفي أحاديث أنتوا محتاجين بها لا تعلله. وكأن البخاري خشية من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارة خفية كعادته. إيه هي بقى الإشارة الخفية؟ قال فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته. يعني جرير بن حازم عن قتادة متابعة مين؟ سعيد بن أبي عروبة. ارجع كده لكلام البخاري. جرير وموسى بن جاي ابن حازم وبعدين سمعته قتادة. خلاص كده؟ أيوة. لا عايزين نجيب رواية سعيد. فين رواية سعيد في البخاري؟ وسعيد تابعهما متابعة. زي سعيد ده متابعة. سعيد وموسى و أيوة عايز اجيبهم البخاري. هو روى يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة. فين بقى؟ لم يذكر الرواية. لكن في البخاري. في البخاري في حديث 2492. اكتب كده. في الأول خالص في أول الحديث. رواه البخاري. حديث 2492. قال حدثنا بشر بن محمد. أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مش عن النضر عن بشير عن أبي هريرة. في بقى رواية يزيد ابن زريع نشوف. ايضا ذكر البخاري رواية ابن عمر حديث ابن عمر قال حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شخيصا له من عبد او شركا او قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال لا ادري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع او في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لما ذكرش ايه الاستسعاء يعني. طيب رواية يزيد بن زريع 2527 تبقى هناك في كلام ابن دقيق العيد 2527 حديث 2725 قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر عن بشير عن أبي هريرة بذكر الاستسعاء. واضح بس كلمة إشارة الخفية. نعم البخاري أشار إشارة خفية قال لك أنا عارف إن سعيد اختلط بس أنا ذكرت لك من رواية يزيد. نعم وذكروا كمان من رواية مين قبل كده؟ عبد الله. لا عبد الله اللي هو إما عبد الله بن مبارك أو عبد الله بن وهب. نعم ماشي نرجع تاني للكلام ابن دقيق العيد بيقول إيه بقى؟ ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد بيقول لك إن سعيد ما انفردش ده جرير بن حازم تابعه ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما ثم قال اختصره شعبة ويقول لك إيه البخاري برضو بيتكلم بالإشارة يقول لك أنا عارف إن شعبة ما ذكرش الاستسعاء فذاك قلت اختصره فشعبة بيقول لك البخاري بيقول لك أنا عارف وكأنه جواب عن سؤال مقدر وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفا لأنه أورده مختصرة وغيره ساقه بتمامه. شعبة اللي اختصره والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد والله أعلم. انتهى مختصرة ده كله كلام الحافظ في فتح الباري نقلا عن ابن دقيق العيد. وقف يا جماعه العلماء لاخذ الرد في ازاي ده طبعا من احاديث الايه المنتقده على الامام البخاري مشهوره جدا اللي هو حديث الاستسعاء. فلما تيجي تعرف ده في الكتب ولا حاجه يقول لك مثل حديث الاستسعاء لان هو مشهور جدا في انتقاد على البخاري. طيب يبقى كده سلمنا البخاري فعلا يتكلم بالاشارات صحيح. فمش سهل ان واحد ايه ينتقد على البخاري يقول لا انا مين عشان انتقد على البخاري وانا فاهم علل البخاري ولا كلام البخاري ايه. يبقى شوف البخاري اشار لعده حاجات في الحديث بدون كلام. قال رقم واحد ذكرت يزيد بن زريع عن سعيد عشان ما حدش ينتقد عليه. رقم اثنين ذكرت المتابعين لسعيد حجاج وابان وموسى بن خلف عن قتاده. رقم ثلاثة ذكرت ان شعبه اختصره ده كله في ثلاث سطور عشان ما حدش ينتقد عليه. رحم الله الامام البخاري. ده طبعا بنتكلم عن الناس اللي عندها عقل يعني. طيب من نافذة القول بصوا كده معايا تعالوا بصوا. ده كتاب الإمام البخاري الجامع الصحيح وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام البخاري ماشي. دي الطبعة اسمها الطبعة الميمنية النونية اليونينية ايوه اليونينية اليونيني شرف الدين يونيني. النسخة دي بيجيب لك فيها فروق رواية البخاري فروق رواية البخاري اجيب لك بس من اولها ان اصلها ايه اصلها ان هي اتعملت في عهد عبد الحميد الثاني خليفة العثماني نعم ماشي. عملها علماء من الازهر قابلوه قاب بوقف هذا الكتاب الشريف على علماء الدين المحمدي الحنيف خليفة رسول الله امير المؤمنين السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني ابن السلطان عبد المجيد خان الغازي طالبا به رضا الله الكريم اطال الله عمره وادام بالنصر والتوفيق خلافته تمام. فديت كانت اليونيني ده كان من المحدثين فعمل ايه كان بيقرأ صحيح البخاري في وجود ابن مالك. ابن مالك اللي هو الامام صاحب الالفية الفية ابن مالك في النحو فكان ابن مالك طبعا شيخه شيخ اليونيني تمام. فكان بيقرأ ويصحح له ابن مالك ويصحح له من ناحية اللغة والنطق تمام كده. فما اشار اليه صحيح او يحتمل او ضعيف كان ايه بيثبته. فذلك هي نسخة ايه نسخة مضبوطة النسخة اليونينية. وبعدين عمل عليها فروق النسخ عمل عليه فروق النسخ بيقول لك قد وجدنا في النسخ الصحيحة المعتمدة التي صححنا هذا عليه هذا المطبوع رموزا لأسماء الرواة. دول رواة صحيح البخاري يا جماعة أبو ذر الهروي الوصيلي ابن عساكر أبو الوقت الكشميهني حموي المستملي رواية كريمة امرأة إذا اجتمعوا كلهم يبقى كم واحد 1 2 3 4 5 6 7 8 وديت الرمز ده لاجتماع الحموي والكشميهني يبقى ديك رموز يبقى هم 8 رواة يعني. يعني إيه روى البخاري نفسه؟ اه روى البخاري روى الصحيح اه روى الصحيح. فبينهم فروق في النسخ يعني بيقول حدثني البخاري ولا بيقول ايه لا دول مش ما سمعوش البخاري هو بيقول ايه دول الرواه اللي اشتهرت عنهم روايه البخاري يروا ازاي اما هم كتب يعني ايوه حافظين البخاري اما بالحفظ هم معاهم كتب اه تمام تمام كده. فواحد خده عن مشايخه عن مشايخه بروايه معينه فيها ذكر مثلا الباب ده مذكور في روايه الكريمه لا الباب العنوان ده مش مذكور لذلك لما تقرا في الفتح يقول لك وهذا ليس موجود في روايه الكشميهني تمام وموجود في روايه كذا تمام كده. فهم تم الروايه ذكرهم اهو. انا عايز بس اقول لك ان النسخه دي مضبوطه اهو طبع بالمطبعه الكبرى الاميريه ببولاق مصر المحميه سنه 1312 هجريه. الشيء الكبير عندنا لا الكبير اللي عندنا هنا قصدك اه عندنا اه الكبير عندنا. فشوف ده من ايه المجلد الباب العمره وجوب العمره وفضله. شوف بيعمل ايه قاعده رموزها طبعا الكتاب جايب اخره كده فانتوا شايفين الرموز تحت او على الـ الهامش على الجنابه اهو. فدي يجيب لك فروق النسخ ياسين اه في طبعه في ط وناس تقدر انك ماشي كده لغايه ما تلاقي ط فين ط او رقم واحد رقم واحد فوق اه. واذا ناس قال لك لا ده في نسخه ط وناس وناس. طب رقم اثنين قال أربع قالك لا ده رواية غير أبي ذر الرفح أربع مش أربعا وعلى رواية أبي ذر رسم بعين واحدة على لغة ربيعة من الوقف على المنصوب بصورة المرفوع والمجرور، ده كله من كلام ابن مالك والله أعلم، ابن مالك النحوي تمام كده، وهكذا. فهمتوا النسخة دي؟ فهي دي أضبط نسخة صحيح الإمام البخاري. موجودة كاملة نحوية اللغة، موجودة طبعا. طبعات اللي بتصدر بتصدر عندي نحويا وضبط الكلمات نفسها. يعني فروخ النسخ دي اسمها فروخ النسخ، في نسخة كذا حدثني، في نسخة كذا حدثنا، في نسخة كذا زي ما تقول ناس ها وناس وهكذا. واضح؟ وديت اضبط النسخ بالنسبة لصحيح البخاري المتن، صحيح البخاري المتن تمام والله اعلم. اللي الشيخ عبد القادر شايب الحمد راح عامل لك حاجة، راح جايب لك رواية ابي ذر لوحدها وراح طبعها تمام كده، وراح عامل فتح الباري وطبعها عليها، فده من وجه انتقاده فتح الباري ده وراح حاططها عليه، فلذلك ده وجه الانتقاد عليه، ده من اوجه انتقاده عليه ان هو خد فتح الباري على روايه ايه ابي ذر ولم يشر في الايه، قال لك ان هو الحافظ في الفتح ما بيشرحش روايه ابي ذر. تمام كده، حافظ في فتح الباري ما بيشرحش روايه ابي ذر الهروي، الجامع ده مش متاح، الجامع ده مش يبقى تمام كده. ففهمتوا الشيخ عبد القادر ده طبعه كبيره كده، النسخه بتاعته كبيره كده تمام. يلا اتفضل. هنا في الخلافة سهلوا الناس ستة عن قدادة عن النضر من الناس، ستة هم الخمسة مع جرير اللي هم اختلف عليهم عن موسى، الستة دول روى عن النضر من الناس، في واحد اللي هو الحجاج اللي هو روى عن موسى من الناس، قدرتك الستة دول الخمسة مع جرير خلق أنا من العلم. طيب هم الستة دول هم خمسة وجرير اللي هو يعتبر مش فاكر، هو اسمه خلق انا من عيلة، هتفرق ايه يعني؟ اه مش دروس ولا ايه؟